إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فرض علينا الصلوات، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، أوجبها سبحانه وتعالى فرضا لازما على الأمة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة يا عباد الله الركن الثاني من أركان الإسلام، عمود الإسلام كما جاء في الحديث، وعموده الصلاة، الصلاة التي من ضيعها فهو لما سواها أضيع، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، فإذا ترك الصلاة قطع هذه الصلة، قطع الصلة بين الله، بينه وبين الله. الصلاة يا عباد الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، عظم شانها الله جل وعلا في كتابه، ورفع من شأنها سبحانه وتعالى، ومدح المصلين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة يا عباد الله، إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، إقامة الصلاة بما تدل عليه هذه الكلمة، إقامة بالظاهر، إقامة بالباطن، إقامة بالظاهر بأداء الشروط والأركان والهيئات والخضوع والقنوت، وأداؤها في المساجد في بيوت الله من إقامة الصلاة، وإقامتها في الباطن وهو الخشوع وحضور القلب وتدبر ما فيها من أذكار وأدعية عظيمة. وأنا أقيم الصلاة. الصلاة يا عباد الله التي هي فرض على الأمة، بل إنها فرض على جميع الأمم. قال جل وعلا عن الأنبياء، قال عن إبراهيم، وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عن موسى أقم الصلاة لذكري. وقال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم يا عباد الله، الصلاة هذه الفريضة العظيمة التي من حافظ عليها وعظمها وجد لذة في قلبه ونورا في وجهه وبركة في عمره وسعة في رزقه وقوة في بدنه. الصلاة من حافظ عليها وأداها على الوجه المطلوب صارت سببا لنجاته من عذاب الله. قم اركع ركعتين، قم صلي ركعتين، صلي ركعتين. الصلاة يا عباد الله سبب للنجاة من عذاب الله وسبب للنجاة من العذاب. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا عندما بين ماذا يقول الكافرون عندما يقذفون في نار جهنم؟ ماذا يقولون عندما يسألون عن السبب الذي أوجب لهم دخول النار؟ قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب الذي أدخلكم إلى النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فعدم صلاتهم في الدنيا أوجبت دخولهم إلى النار والعياذ بالله، أوجبت دخولهم إلى النار لأنهم لم يكونوا من المصلين. فانظر يا عبد الله، هل أنت في هذه الدنيا من المصلين؟ هل أنت ممن يؤدي الصلاة حتى تنجو من هذا العذاب؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعيد شديد لمن ترك الصلاة، لمن ضيع الصلاة، لمن سهى عن الصلاة ولم يسهى فيها ولكن سهى عنها، أشغلته الدنيا عن أداء الصلاة. فيا عباد الله، الله الله في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أن تارك الصلاة خارج من الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ليس بينه وبين الكفر والشرك إلا أن يترك الصلاة. فيا عبد الله، ألم ترتعي، ألم ترعوي من هذه الأحاديث العظيمة؟ ألم تعلم أن تارك الصلاة كافرا، تاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها متهاونا بها كافر على الصحيح من أقوال العلماء. يقول جل وعلا في حق تارك الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بعمل كفري، بعمل كفري. ولم تنتفي الأخوة بالمعاصي الأخرى والكبائر الأخرى، لم تنتفي الأخوة، فإنها تبقى. لو أن أحدا من المسلمين فعل كبيرة من كبائر الذنوب، معصية غير الشرك وغير الكفر وغير ترك الصلاة، فإنه يبقى أخوة لنا في الدين ولو ارتكب الكبائر. أما الصلاة فإنه لو تركها عمدا متعمدا فإنها تنتفي أخوة الدين منه، فليس أخ لنا في الدين بهذه الآية. والدليل أن هناك كبائر يفعلها بعض المسلمين ويبقون إخوة لنا في الدين. منهم قاتل النفس الذي يقتل النفس لا تنتقد أخوة منه في الدين فيبقى أخ لنا في الدين. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه فجعل القاتل أخ لذوي المقتول. فمن عفي له من أخيه فلم تنتج الأخوة، باقي مسلم وهو مرتكب كبيرة القتل. أما الصلاة فتنتج الأخوة لأن تركها كفر والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، والكافر تارك الصلاة متعمدا مرتدا عن الإسلام، مرتدا عن الإسلام. يجب على زوجته أن تفارقه وألا يمس منها شعرة بعد ترك الصلاة، وإذا مات لا يورث ماله، وإذا مات قريبه لا يرثه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له حفرة وحده ويوارى عنها. نعم يا عباد الله، ولا يعقد له على الزواج، وإذا كان له ابنة فإنه لا يتولى العقد عليها لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. الأمر سهل، الأمر ليس بسهل، الأمر خطير. ويوم القيامة يحشر مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف لأنه ترك الصلاة، ترك هذه الفريضة العظيمة التي قال عليه الصلاة والسلام عنها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما استشهد وكان في آخر رمق يريدون منه أن يتكلم بشيء ليوصي بالخلافة فلا يستطيعون، فقالوا: ثوبوا بالصلاة، نادوا بالصلاة حتى ينتبه الفاروق لأن قلبه معلق بالصلاة. فإذا قالوا: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، انتبه. وقال: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ يعني ليس له سهم، ليس له سهم مع المسلمين. فمن ترك الصلاة ليس له سهم، ليس له حظ مع المسلمين، والحظ هو السهم يا عباد الله. نعم يا عباد الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن مجتمع الصحابة، ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لا يتخلف عن الصلاة إلا رجل قد بان وظهر نفاقه على الناس وأصبح منافقا واضحا، وإنما يصلي رياء وخوفا على نفسه من القتل، لأنه لو ترك الصلاة قتل حد الردة. فهو يصلي ليس لله وإنما يصلي منافق. فإذا علم أنه لن يفقد وأنه لن ينتبه له ترك الصلاة. فيقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيا عبد الله، هل أنت من المصلين؟ هل أنت من المصلين الذين يصلون؟ وإلا وهل أنت من المصلين الذين يصلون نفاقا ليس لله عز وجل؟ الله الله في الصلاة. الصلاة يا عباد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا كثرة الفحشاء؟ لماذا ارتكبنا الفحشاء والمنكرات؟ لأننا أضعنا الصلاة، لأننا نصلي ولكن صلاة لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. فأي صلاة لا تنهى صاحبها عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر فعليه أن يراجع نفسه ويحسن هذه الصلاة، لأنها صلاة بها خلل. فإن هناك أناس، هناك أناس يعذبون وهم يصلون، يصلون ويعذبون. نعم يا عباد الله، ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب أن الناس في الصلاة خمسة أقسام، خمسة أقسام. القسم الأول من يؤدي الصلاة، من يقوم إلى الصلاة وقد ضيع حقوقها وشروطها وأركانها ويصلي وهو قد ضيع ذلك، هذا قسم. القسم الثاني من يقوم إلى الصلاة وقد حافظ على حقوقها وعلى حدودها وعلى شروطها، ولكنه لم يجاهد نفسه في طرد الوساوس منها. النوع الخامس، القسم الخامس، من يقوم إلى الصلاة بحفظ حدودها وشروطها وأركانها، ولكنه جاهد عدوه وجاهد الشيطان وجاهد نفسه فيها، فهو في صلاة وفي جهاد. القسم الرابع، من إذا قام لها قام كذلك، ولكنه همه قد أشغل همه وأشغل نفسه بالانتباه بالصلاة والتركيز على ما فيها واستحضار قلبه فيها بأن لا تفوت منها شيء. القسم الخامس، من إذا قام إلى الصلاة قام كذلك، ولكنه قد استجمع قلبه للصلاة وفي الصلاة ومن أجل الصلاة، فهو لا يفكر في شيء إلا في صلاته، في ركوعه وسجوده وما يقال فيها من أذكار وأدعية، قد استجمع واستحضر قلبه بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فقد كان له قسم ونصيب ممن قرت عينهم بالصلاة. فأما القسم الأول، الذي ضيع فهذا معاقب، والقسم الثاني الذي حفظ الحدود والأركان والشروط ولكنه لم يجاهد نفسه فيها بالوسوسة، فهذا محاسب، يحاسب على هذه الصلاة. والقسم الثالث الذي جاهد الشيطان فيها وطرده تارة يغلبه وتارة يغلب، فهذا مكفر عنه لأنه في صلاة وفي جهاد. الرابع الذي جعل همه للصلاة وبالصلاة، فهذا متاب. القسم الخامس، فهذا الذي استجمع قلبه بالصلاة، هذا مقرب، مقرب من الله، وله نصيب ممن جعلت قرة أعينهم بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين الصلاة. نعم يا عباد الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. استقيموا على هذه الفريضة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله عز وجل أن من إقامة الصلاة ومن كمال الصلاة ومن واجبات الصلاة آداؤها في المساجد في بيوت الله عز وجل، صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة يا عباد الله، كما قال الله، قال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأين الراكعين؟ هل يركعون في البيوت أو يركعون في الأسواق أو يركعون في المساجد في الشوارع؟ الراكعين مكانهم في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال أيها الرجال اذكروا الله وصلوا في المساجد، فإنها لم تبنى إلا للرجال ليست للنساء ولا للأطفال، بل إنها للرجال. الرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما بال كثير من الناس لا يصلون في المساجد؟ ألم يعلموا أن هذه معصية، أن ترك الصلاة في المساجد معصية كبيرة وعظيمة ومن كبائر الذنوب؟ نعم يا عباد الله، نعم يا عباد الله. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، معروف يتخلف عن صلاة الجماعة. ثم قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى، يحمل بين الرجلين، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كبير مريض يؤتى به. فأين الشباب؟ أين الأصحاء؟ أين الأقوياء الذين لا يصلون مع الجماعة في المساجد؟ أما يتقون الله سبحانه وتعالى؟ أما يخافون الله سبحانه وتعالى أن يبطش بهم ويعاقبهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا سمعت النداء فيجب عليك أن تجيب النداء ولا تصلي في المسجد، بهذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أن من صلى بدون عذر مع غير الجماعة فإن صلاته باطلة. نعم، لأن النبي يقول: لا صلاة له إلا بالعذر. هذا خطر عظيم. كم صلينا في غير المساجد يا عباد الله؟ أما نتقي الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام أراد أن يأمر فتقام الصلاة، ثم لا يصلي بالناس، يكلف رجل يصلي عنه نيابة عنه بالناس، ثم ينطلق يقول: لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة، فأنطلق ومعي رجال ومعهم حزم من حطب، فأحرق إلى، أو كما جاء، إلى أناس لم يشهدوا معنا الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الله أكبر يا عباد الله. محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام، الذي في قلبه رحمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا النبي الرحيم الكريم الشفوق بالمؤمنين، ومع ذلك يريد أن يحرق على أناس النار، وما يعذب بالنار إلا رب النار. لماذا محمد بن عبد الله بهذه الرحمة العظيمة يريد أن يحرق على هؤلاء النار؟ أنت يعني خلاص انتهت الرحمة من محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم والله قد ارتكبوا أمرا عظيما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهم بإحراقهم بالنار، دول النساء والأطفال. والله ما أراد محمد أن يفعل هذا إلا لأنهم فعلوا أعظم منه أمرا شنيعا، وتخلف عن صلاة الجماعة، حيث قال: لا يشهدون معنا، معنا يعني في المسجد عليه الصلاة والسلام. فأين المسلمين الذين يترخصون لبعض الرخص وبعض أقوال العلماء الشاذة الذين يقولون صلاة الجماعة سنة ليست واجبة؟ الله أكبر. لماذا بنيت المساجد؟ لماذا يا عبد الله؟ أما تخشى الله سبحانه وتعالى ينتقم منك، أن يعاقبك؟ الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى قد ضيعت اليوم. لا نغتر بكثرة الهالكين، بل ننظر إلى الناجين كيف نجا، ولا نستمع إلى أقوال من يقول ويأتي بأمور قد ابتلي بها، قد نطق الشيطان على لسانه، قد فتن وافتتن في التهوين من صلاة الجماعة في المساجد. نعم يا عباد الله، مصيبة من أدمن وتعود على الصلاة في بيته بدون المساجد، فإن هذه علامة النفاق. نعم، علامة النفاق الباردة. نعم يا عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوها ولو حبوا، ما عندهم إيمان بالغيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. فكيف يرغب مسلم عن ذمة الله؟ كيف يهنى أن يأتيه يوم أو ليلة وهو خارج من ذمة الله؟ لماذا يا عبد الله؟ لماذا تترك ذمة الله وتذهب إلى ذمة الشيطان الذي يأمرك بعدم الصلاة في المسجد؟ ألم تخشى أن يأتيك الموت في هذه الفترة وأنت تارك الصلاة مع الجماعة في الفجر أو العشاء أو العصر أو غير ذلك؟ أما تتقي الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة ونعظم هذه الفريضة العظيمة كما عظمها الله وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا ينكرون على تارك الصلاة وكانوا ينكرون على من تخلف عن الصلاة بالجماعة. فقد ورد أن عمر بن الخطاب قد هدد بالقتل من تخلف عن صلاة الجماعة رضي الله عنه وأرضاه، يرى وجوبها على المسلمين. هذه الشعيرة العظيمة التي فرط فيها الكثير، فرط فيها الكثير والعياذ بالله. لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في بيوت الله سبحانه وتعالى. شرع الأذان من أجل ماذا؟ عندما يؤذن المؤذن ينادي من؟ ينادي من؟ عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا لابد من إجابة. فالذي يصلي في بيته قد عصى هذا النداء ولم يجب، لا يريد الفلاح. أين الفلاح؟ يريد الفلاح في غير المساجد، والله يقول حي على الفلاح، حي على الصلاة. لماذا يؤذن بها في أعلى الأصوات؟ لماذا؟ يعني بس صلوا في بيوتكم؟ لا يا عبد الله، حي على الصلاة، هلموا إلى الفلاح، هلموا إلى الصلاة. عباد الله، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وعظموا أمر الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الصهاينة المغتصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق صفوفهم، اللهم شتت آراءهم، اللهم أبطل مخططاتهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم، في كل زمان وفي كل مكان ومن كل الطوائف المعادية لهذا الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا ونائبيه إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لتحكيم كتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم نسألك الميتة الحسنة يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.